بالنسبة للنعمة يا سيدي الشيخ، على كل ما رأينا طبعا من المثلات العربيات بسان ممكن أسأل عنهم أو لا يعني لو كان الذكر الصوفي مشروعا وهو الله الله الله الله الله الله بنقول لا ممكن تصدق ولا ما يدري عندك ممكن لا كل شيء يعني ما في المعنى لا احنا شيء نحن ننكر الذكر الصوفي نعم هل يسمون الذكر بالاسم المفرد وهو الله الله الله الله لو كان مشروعا ننكره عليه فإذا جاء ذكر مشروع بلفظ لعنة الله عليك لعنة الله عليك لعنة الله عليك ننكره؟ لا هذا لو كان هيك بالاتصال مثل ذكر الصوفي فما بالك بين الآونة الأخرى تشوف واحدة متبرجة إلا لعنة الله عليك ما فيها تكرار وما فيها إشكال وأحيانا يجوز مثلا تلفة النظر طبعا أنت تلفت وجهك لمكان ثاني وابتلع عنها إذا أنت كان سؤالك مش واضح أنت بتقصد هل يجوز لعنة بحيث نسمعها ولا ما نسمعها؟ لا طبعا ما نسمعها إذا شو الإشكال؟ تقول سبحان الله سبحان الله لعنة الله عليك لعنة الله عليك شو كذا؟ نفسه إذا جاء السبب الأمر فالهنا هنا نعم هل هذا يفعل عن الوجود؟ طبعا من الوجود فإنهن من الأولاد جاء السبب في جماعة يا شيخ لكن هنا أصبر لكن هنا شرط قاعدة وهي أن الأمر بعد نهي لا يفيد الوجود واللعن كقاعدة منهي عنه لا تكون لعانين أو اللعانون يكونون شهداء يوم القيامة فما دام أن الأصل في اللعن النهي وما جاء أمر به في مكان ما فمعنى ذلك لا يفيد الوجوب إنما الجواب والقضية الصراع والليق الأمر كذلك يعني ولا يشترط أقول هذا في الحديث العشرين يقول وادي لا هذا يؤخذ من أمور نصوص بين النصوص الذي العنون ليس للوجوب وإنما للجواز وللتأديب مع الأسف إما تأديب الملعون مباشرة إذا كان من الممكن إسماعه أو تأديب النفس لكي تكون على حذر من الوقوع في نفسه في آله في مثل ذلك يعني ممكن يسمعها طب ما هو لابد يسمعها بإسناد له قلت له لا هذا ممكن هذا في المجتمع الإسلامي ممكن في المجتمعات اليوم لا يمكن لا تسمعها وين تستطيع لا تسمعها اللعنة إذا ترتب على أنها مثلا لكن ممكن تجيب لك صورة خيالية تعجبك إذا كنت ماشي في الصحراء وشفت امرأة متبرجة وانت متلسين بتقول لها لعنة الله عليك وغير معروفين انت حتى تشفي لا بس هي مرات بتستاذن واحد يكون راكب السيارة ويكون هي ماشية على الأرض لا ما بيمشي كمان هذا ممكن يقع وراء شيء لأنه تأخذ رقم السيارة مثلا